هي طاغية، هي بشكل أو بآخر موازين غير صحيحة يوزن بها الإنسان في المجتمع المادي، كالمال وكالقوة وكالوسامة وكالذكاء، وهي قيم مضللة تحجب الإنسان عن حقيقته الإنسانية وعن رسالته الربانية، تحجبه عن سر وجوده وغاية وجوده وعن مصيره الأبدي. وحينما يرحل الإنسان من حياته الدنيا الفانية إلى حياته الأخرى الباقية يصعق حينما تنهار أمامه القيم المادية وتتعطل الموازين غير الصحيحة وتسقط الأقنعة المزيفة وتنزاح الحجب المضللة. كل هذا بعد فوات الأوان. يصعق الإنسان حينما يقيم عمله في الدنيا وفق مقاييس جديدة، وفق مدى معرفته بربه ومعرفته لمنهج ربه واستقامته على منهج ربه وبحجم أعماله الصالحة التي نفع بها الخلق. يا أيها الإخوة الكرام، لئلا يصعق الإنسان في رحلته الأخيرة فرض الله الحج على المستطيع الموسر ليكون الحج رحلة إلى الله قبل الأخيرة، فلعله يستعد من خلال دروسها البليغة للرحلة الأخيرة. المستطيع أيها الإخوة هو الذي يجد مالا، يجد صحة ومالا وراحلة يعينه على أداء هذا المنسك العظيم. أيها الإخوة الكرام، الحج بتعبير دقيق رحلة إلى الله، فقد شاءت إرادة الله لحكمة مطلقة مراعاة للنزعة المادية في كيان الإنسان، شاءت إرادة الله أن يضع للناس في الأرض بيتا له يمكن المؤمنين به من أن يعبروا من خلال إتيان هذا البيت من كل فج عميق، من أن يعبروا عن حبهم لله وشوقهم إليه. فالمؤمن يؤكد من خلال قصده البيت الحرام ملبيا دعوة ربه أن الله أحب إليه من أهله وولده وماله وعمله وبلده والناس أجمعين، فيتحمل الحاج نفقات الحج التي ربما كانت باهظة، ويتحمل ترك الأهل والولد الذي ربما كان صعبا، ويتحمل ترك العمل والكسب الذي ربما كان أثيرا، كل ذلك حبا بالله وطمعا بالقرب منه. وشاءت حكمة الله أيضا أن يكون بيته الحرام في المنطقة الحارة من الأرض وفي واد غير ذي زرع، ليكون واضحا لدى الحاج أن الاتصال الحقيقي بالله يحقق للمرء سعادة يستغني بها عن كل الشروط المادية التي يتوهم أنها سبب سعادته، وأن سعادة الإنسان تنبع من داخله لا مما يحيط به نفسه من ألوان النعيم. أيها الإخوة الكرام، كما قلت لكم سابقا، لو كان بيت الله الحرام في المنطقة المعتدلة من الأرض حيث الجبال الخضراء والمياه العذبة والبحيرات الصافية والبساتين الغناء والجو اللطيف والنسيم العليل، وكان الحج على مدار العام دفعا للازدحام، لأقبل كل الخلق على أداء هذه الفريضة الممتعة طلبا للاستجمام لا حبا بخالق الأكوان. إخوة الإيمان، قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شيء آخر في الحج، فضلا عن موقع بيت الله الحرام وعن طبيعة الأجواء فيه، فإن الحاج المحرم يحظر عليه لبس المخيط والمحيط من الثياب، ويحظر عليه التطيب بكل أنواع الطيب، ويحظر عليه الحلق والتقصير، ويحظر عليه مقاربة المتع المباحة خارج الحج، كل ذلك ليحكم اتصاله بالله وليسعد بقربه وحده بعيدا عن كل مداخلة من متع الأرض، ليتحقق للحاج أنه إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء، وأن الدنيا كلها لا يمكن أن تسعد الإنسان، ولينطلق لسانه بشكل عفوي قائلا: يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. أيها الإخوة، مجمل القول أن الحج عبادة قوامها اتصال متميز بالله عز وجل، ثمنه التفرغ التام، إذ لا يؤدى الحج إلا في بيت الله الحرام، إذ لا بد من مغادرة الأوطان وترك الأهل والخلان وتحمل مشاق السفر والتعرض لأخطاره وإنفاق المال ابتغاء مرضات الله. وإذا صح أن ثمن هذه العبادة باهظ التكاليف، فإنه يصح أيضا أن ثمارها باهرة النتائج. قال عليه الصلاة والسلام منوها بثمار هذه العبادة البدنية الشعائرية المكانية الزمانية المالية، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. والحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، وأن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله. هذه كلها أحاديث صحيحة وردت في فضل الحج. أيها الإخوة الكرام، لكن لا بد من بعض الملاحظات. لكي تؤدى هذه العبادة العظيمة على نحو يقبلها الله عز وجل ويرضى عنها، ولئلا ينفق الإنسان المال الكثير والوقت الثمين ويتجشم المشاق ثم لا تقبل حجته ويقال له: لا لبيك ولا سعديك وحدك مردود عليك، لئلا تضيع حجته سدى، على الحاج أن يتوب قبل الذهاب إلى الحج من كل الذنوب والآثام، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، فيجتنب كل كسب حرام وكل علاقة متلبسة بالآثام. عليه أن يؤدي الحقوق، حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله جل جلاله مبنية على المسامحة. عليه أن يؤدي الحقوق وأن يقلع عن الذنوب، والأهم من هذا كله أن يعقد العزم على ألا يعود إليها بعد الحج، وإلا أصبح الحج طقسا من الطقوس التي لا معنى لها. فمن الخطأ الكبير أيها الإخوة، ومن الوهم الخطير، أن يظن الحاج أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب وفيه تغفر كل خطيئة. وقد أجمع العلماء على أن الأحاديث الشريفة التي تبين أن الحاج يعود من الحج كيوم ولدته أمه وقد غفرت ذنوبه كلها، هذه الذنوب التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي الذنوب التي بين العبد وربه حصرا،

اعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة، وفي الحقيقة ترمي بها وجه الشيطان وتقصم ظهره، ولا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، وحينما يتجه الحاج لسوق الهدي ونحر الأضاحي، وكأن الهدي هدية إلى الله تعبيرا عن شكره لله على نعمة الهدى التي هي أثمن نعمة على الإطلاق، وكأن ذبح الأضحية ذبح لكل شهوة ورغبة لا ترضي الله، وتضحية بكل غال ورخيص ونفس ونفيس في سبيل مرضات الله رب العالمين. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم يكون طواف الإفاضة تثبيتا لهذه الحقائق وتلك المشاعر، ثم يطوف طواف الوداع لينطلق منه إلى بلده إنسانا آخر استنار عقله بحقائق الإيمان، وأشرقت نفسه بأنوار القرب، وعقد العزم على تحقيق ما عاهد الله عليه. وإذا صح أن الحج رحلة إلى الله، فإنه يصح أيضا أنه رحلة قبل الأخيرة، لتكون الرحلة الأخيرة مفضية إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، لنا في الأسبوع القادم متابعة لهذا الموضوع، نتحدث عن معنى التكبير، معنى التكبير في عيد الأضحى عند الحجاج وعند المقيمين في بلادهم، ونتحدث عن معنى الأضحية إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. اللهم يا موفق عبادك الطائعين يا رب، وفقنا لما تحب وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. أيها الإخوة الكرام، بضع نقاط متعلقة بالحج لا بد من توضيحها. الاستطاعة التي وردت في الآية الكريمة والتي تعد أصلا في فرضية الحج هي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الاستطاعة أيها الإخوة هي استطاعة بدنية ومالية وأمنية، فالمسلم الذي لا يقوى جسمه على تحمل أداء مناسك الحج بغلبة يقينه أو بإخبار طبيب متخصص مسلم حاذق ورع، هذا الإنسان ليس مستطيعا أن يحج وتسقط عنه هذه الفريضة. لكنه يجزئه أن يكلف من يحج عنه في حياته أو يوصي بحجة بدل بعد مماته وفق أحكام هذا النوع من الحج. والمسلم الذي لا يملك المال الكافي الذي يغطي نفقات الركوب بأنواعها ونفقات السكن في مكة والمدينة وثمن الطعام والشراب فضلا عن نفقات أهله وولده في غيبته ليس مستطيعا. إذن لا ينبغي للمسلم غير المستطيع أن يبذل ماء وجهه من أجل أن يجمع نفقة الحج، ولا أن يسلك المسالك الملتوية من أجل أن يحصل نفقة الحج، إنه في الأصل ليس مستطيعا ولا حج عليه. أما الاستطاعة الثالثة حينما يقرر أولو الأمر في ديار المسلمين أن يعتمدوا نظاما يتيح لمن لم يحج أن يحج، ويمنع من حج حجة الفريضة من أن يحج حجة النفل قبل أقل من 5 سنوات أو أكثر، حينما يكون الباعث على هذا التنظيم إفساح المجال للمسلمين الذين لم يحجوا حجة الفريضة أن يؤدوها بيسر وطمأنينة، فلا ينبغي للمرء أن يرتكب معصية وأنكرها، وأنتم تعلمون ما هذه المعصية. لا ينبغي للمرء المسلم أن يرتكب معصية ليحج حجة نافلة. فالمسلم الذي لم يسمح له بالحج لا يعد مستطيعا. وقد يبلغ المرء المؤمن بنيته ما لا يبلغه بعمله. أيها الإخوة الكرام، هذه نقطة. النقطة الثانية، ما دام الحج من العبادات المالية التي تستوجب إنفاق المال، وفي الحديث الصحيح إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فلا بد في المال الذي سينفقه الحاج في هذه الفريضة من أن يكون مالا طيبا حلالا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة